بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فكنا في المجلس الماضي قد وصلنا إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين، إلى قوله رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ولا يستجمر بالروث والعظام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكنا لا أدري هل تكلمنا على هذه، الله يحفظكم، أو لا. طيب، يقول: ولا يستجمر بالروث والعظام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا عليه أدلة من الشرع، والذي يحرم الاستنجاء به ثلاثة أشياء: أو اجعلها أربعة أشياء. الأول هو الروث والثاني هو العظام، ودليلهما ما أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ابغني أحجارا أستنفض بها. أقول: ودليلهما ما أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ابغني أحجارا أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة، وأيضا جاء في حديث رويفع بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رويفع، قال له صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا قال: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه وهذا أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي في الصغرى وفي الكبرى. صححه الألباني رحمه الله تعالى. الشيء الثالث الذي يحرم الاستنجاء به ما كان من الأمور التي لها حرمة وقداسة، كالأوراق التي فيها ذكر الله أو شيء من كلامه أو شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا مثله كتب العلم ونحو ذلك من الأمور التي لها حرمة. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشيء الرابع من الأشياء التي يحرم الاستنجاء بها النجاسات، فإن من استنجى بشيء نجس زاده ذلك نجاسة ولم يزل النجاسة التي عليه، وإنما شرع الاستجمار والاستنجاء لرفع النجاسة لا لزيادتها. وللفائدة أقول قد ورد في حديث عبد الله بن مسعود عند أبي داود وغيره، قد ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند أبي داود وغيره النهي عن الحممة وهذا صححه الألباني، وكذا صححه ابن التركماني كما نقله الألباني عنه. والحممة يراد بها ما أحرق من الخشب والعظام ونحوها، ولفظ حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود قال قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد إنها أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد إنها أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم وكما قلت أخرجه أبو داود وغيره أخرجه البيهقي والدارقطني وغيرهما. ذكرنا الاستجمار بثلاثة أحجار. طيب أيضا من باب الفائدة نقول الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار بالحجارة لما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية وهذا الحديث صحيح صححه النووي وابن حجر والألباني وغيرهم. وقد ورد في أهل قباء أنهم كانوا يجمعون بين الماء والاستجمار بالحجارة وهذا ضعيف أنهم كانوا يتبعون الحجارة بالماء هذا ضعيف لا يثبت فيه شيء. طيب. قال رحمه الله: ويكفي في غسل النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات إحداها بالتراب. انتهى كلامه. يقول: ويكفي في غسل النجاسات سواء كانت يعني على البدن أو كانت على الثوب أو على البقعة أو على غيرها أن تزول عينها عن المحل. فزوال عين النجاسة هو المقصود، وذلك أن الذي أمر به ربنا تبارك وتعالى هو أن نتنزه عن النجاسات، أن نتنزه عن النجاسات، هذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، وعليه فلو زالت النجاسة باستعمال الماء أو استعمال غيره من الأشياء كالمطهرات الحديثة التي يتيقن معها زوال النجاسة فلا بأس بذلك، ولا يشترط استعمال الماء لزوال تلك النجاسات. فلو استعمل غير الماء لإزالة النجاسة لكان ذلك كافيا إن شاء الله، ولا يشترط الماء لإزالتها، ولا يشترط الماء لإزالتها. سواء كانت على البدن أو كانت على الثوب أو كانت على البقعة يعني كمحل الأرض أو غير ذلك من الأماكن. قال: لأن الشارع لم يشترط في غسل النجاسة عددا، قال لأن الشارع لم يشترط في غسل النجاسة عددا، ولم يأتي اشتراط عدد في غسل النجاسات إلا ما جاء في غسل نجاسة أو نجاسة الكلب، نعم، إلا في غسل نجاسة الكلب، وأما غير الكلب فلا نعلم فيه تحديدا من الشرع. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. وزاد مسلم رحمه الله تعالى: أولاهن بالتراب. فهذا الحديث فيه الأمر بغسل النجاسات سبعا، وزاد مسلم في روايته أن أولاهن تكون بالتراب. وهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم خاص بالمائعات، خاص بالمائعات، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب. وقد جاء في رواية أخرى عند مسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. وهذا عند مسلم. والولوغ، الولوغ هو الشرب، هو الشرب. يقال ولغ الكلب إذا حرك لسانه في الشيء المائع، وذلك أن الكلب إذا أراد أن يشرب أدخل لسانه في الشيء المائع فجعله جعل فيه تجويفا، ثم يحمل الماء بلسانه ويدخله في فمه. وأما إذا كان في غير المائع، أما إذا كان في غير المائع فيقال لعقه، ولا يقال ولغ فيه. وأما إذا كان الإناء فارغا فيقال لحسه، فيقال فيه لحسه. والأمر بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سببه نجاسة لعاب الكلب، سببه نجاسة لعاب الكلب. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كما في رواية مسلم طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. وقوله طهور يدل على وجود شيء يحتاج إلى تطهير من النجاسة. والحديث الذي ذكرناه قبل ذلك فيه فليرقه، والأمر بالإراقة فيه دليل على أيضا على النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالإراقة ولو كان ليس بنجس لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته. وللفائدة نقول في غير النجاسات، لو أن الكلب أكل من إناء فيه طعام المعذرة في غير المائعات، أقول في غير المائعات، لو أن الكلب أكل من إناء فيه طعام فيكفي إزالة ما أكل منه الكلب وما حوله، يكفي في ذلك إزالة ما أكل منه الكلب وما حوله. يؤكد يعني هذا من باب الفائدة أيضا، يؤكد نجاسة لعاب الكلب ما أخرجه ابن المنذر بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله، إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله، فإنه رجس ثم اشرب فيه وتوضأ. إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله فإنه رجس ثم اشرب فيه وتوضأ. وقوله فإنه رجس يعني نجس. وطريقة الغسل بالتراب هي كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، ومعنى قال ومعنى الغسل بالتراب، ومعنى الغسل بالتراب أن يخلط التراب في الماء حتى يتكدر، أن يخلط التراب في الماء حتى يتكدر، يعني يضع ماء في الإناء. انتهى كلام النووي، قل يعني يضع ماء في الإناء ثم يضيف إليه شيئا من التراب وينظف الإناء بهذا الخليط من التراب والماء. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته والدم، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى فيه اللحم والعروق، أو دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. الآن بدأ المصنف رحمه الله تعالى يعدد الأشياء النجسة، وهي على عد المصنف رحمه الله تعالى سبعة أشياء، وهي على عد المصنف رحمه الله تعالى سبعة أشياء: بول الآدمي وعذرة الآدمي والدم والبول وروث كل حيوان محرم أكله والسباع كلها نجسة وكذلك الميتات، وسيأتي الكلام على البقية إن شاء الله. ابتدأ رحمه الله تعالى ببول الآدمي، ابتدأ رحمه الله تعالى ببول الآدمي، وبول الآدمي، بول الآدمي نجس. بول الآدمي نجس، وهذا قد ورد فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا بالإجماع، يعني أن بول الآدم نجس هذا بالإجماع لا خلاف فيه. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم قيس بنت محصن، في حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير، أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله، فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله. وهذا أخرجه السبعة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. ففي هذا الحديث أن الصبي الصغير الذكر الذي لم يأكل الطعام فإن بوله ينضح، فإن بوله ينضح، والنضح دون الغسل، النضح دون الغسل. والنضح لا يكون فيه إغراق للمحل بالماء بخلاف الغسل فيكون فيه إغراق للمحل بالماء. وورد في حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام الرضيع ينضح، بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل، وبول الجارية يغسل. قال قتادة وهذا ما لم يطعم، وهذا ما لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا، وهذا ما لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا، يعني ما لم يأكل الطعام. أخرجه أحمد والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن. وصححه البخاري رحمه الله تعالى والدارقطني ورحمة الله. فهذه الأحاديث أفادت أن البول نجس، وأن بول يعني البول بعمومه نجس، وأن بول الجارية يعني البنت الصغيرة أشد نجاسة من بول الغلام الذي لم يطعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعذرته. قال: وعذرته. والعذرة، العذرة يراد بها الغائط، يراد بها الغائط أي روث المعذر، الغائط غائط الإنسان، يعني غائط الإنسان. وهذا أيضا ثابت بالإجماع ولا خلاف فيه. ولا خلاف فيه بين المسلمين أبدا. قال: والدم. قال رحمه الله: والدم. إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، الدم قد ورد فيه ذكر الإجماع وقد ذكر غير واحد من أهل العلم الإجماع على نجاسة الدم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة: سئل أحمد: الدم والقيح عندك سواء؟ الدم والقيح عندك سواء؟ قال: الدم لم يختلف الناس فيه، الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: الدم نجس بإجماع المسلمين، الدم نجس بإجماع المسلمين. وأيضا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر بغسل دم الحيض وهو دم كباقي الدماء، ومن عادة الشرع إلحاق النظير بنظيره، إلحاق النظير بنظيره. ومن ذلك مثلا أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال فإذا طهرت فاغتسلي، أو معذرة، فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قال فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره، قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. وهذا أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي وصححه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام على دم الحيض في موضعه. فهذه الأحاديث تفيد، أو هذا الحديث وما ذكرناه من الإجماع بين العلماء على نجاسة الدم يفيد أن الخلاف المنقول بين أهل العلم في عدم نجاسة الدم إنما هو خلاف متأخر، ولم يقل أحد من السلف، سلف هذه الأمة عليهم رحمة الله تعالى، إن الدم ليس بنجس. لم يقل أحد من سلف هذه الأمة إن الدم ليس بنجس، وإنما فهم ذلك بعض المتأخرين عليهم رحمة الله تعالى وأسكنهم فسيح جناته من بعض الأحاديث وبعض الآثار الواردة عن السلف، وليس فيها التصريح بعدم نجاسة الدم، ليس فيها التصريح بعدم نجاسة الدم. فالصحيح أن الدم نجس، وأن الإجماع قائم بين العلماء على نجاسته، وقد نقل الإجماع كثير من العلماء وخصوصا المفسرون تحت قوله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي على طاعم يطعمه إلا أن يكون أو قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما نعم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ذكر تحت هذه الآية جمع من المفسرين عليهم رحمة الله تعالى الإجماع على نجاسة الدم. قال إن إلا أنه يعفى عن الدم اليسير إلا أنه يعفى عن الدم اليسير. أقول وهذا بناء على القاعدة أن هذا اليسير هو في حكم النادر والنادر لا حكم له, هذا في حكم النادر والنادر لا حكم له. وأيضا أقول أيضا لما ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم لما ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يرون بالدم اليسير لا يرون فيه حرجا, لا يرون في الدم اليسير حرجا. وهنا أنبه على مسألة يا إخوة, كثيرا ما يخلط بينها بعض إخواننا من طلبة العلم. هنا مسألتان, مسألة نجاسة الدم ومسألة انتقاض الوضوء بخروج الدم. هنا مسألتان لا بد من التفريق بينهما, يخلط بينهما كثير من إخواننا من طلبة العلم. فعندنا مسألة نجاسة الدم, هذه مسألة, وعندنا مسألة انتقاض الوضوء بخروج الدم من يصاب بجرح أو نحو ذلك. فالوضوء بخروج الدم, الوضوء أو معذرة, انتقاض الوضوء بخروج الدم ليس عليه دليل, ليس هنالك دليل أن خروج الدم ينقض الوضوء, لكن الدليل قائم على نجاسة الدم, وقد سبق معنا ذكره وأنه لا خلاف فيه بين المسلمين كما ذكر ذلك الإمام أحمد والإمام النووي عليهما رحمة الله تعالى. ف فلا بد من التفريق بين المسألتين، وعلى طالب العلم أن يحرر المسائل ولا يخلط بين المسائل فيدخل مسألة في أخرى. وقد يستشكل بعض الإخوة كيف نقول بنجاسة الدم ثم نقول إن خروج الدم لا ينقض الوضوء؟ قلنا هذا ليس بلازم، ويقرب ذلك أن المني كما سيأتي الكلام عليه، المني ليس بنجس، المني ليس بنجس، ولكنه مع ذلك تنتقض به بخروجه الطهارة، مع ذلك تنتقض بخروجه الطهارة مع كونه ليس بنجسا. فلا تلازم بين النجاسة وبين انتقاض الوضوء. مما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عصر بثرة، أنه عصر بثرة، البثرة هي الجرح الصغير، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ، فخرج دم وصلى ولم يتوضأ. وهذا أخرجه عنه ابن أبي شيبة وابن عبد المعذرة وعبد الرزاق، أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق. مما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في غسل الدم ما أخرجه ابن المنذر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رأى في ثوبه دما، أنه كان إذا رأى في ثوبه دما وهو في الصلاة انصرف حتى يغسله، انصرف حتى يغسله ثم يصلي ما بقي من صلاته، ثم يصلي ما بقي من صلاته. وهذا أخرجه ابن المنذر، وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى في ثوبه دما، أنه رأى في ثوبه دما فغسله فبقي أثره أسودا، أنه رأى في ثوبه دما فغسله فبقي أثره أسودا فدعا بمقص فقصه، فدعا بمقص فقصه رضي الله عنه. هذا كان يعني من زيادة حرصه رضي الله عنه وأرضاه، وإلا فلا يجب عليه القص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لخولة اغسلي عنك الدم ولا يضرك أثره، يعني ما بقي من الدم من الأثر بعد الغسلة، قال لها هذا لا يضر إن شاء الله. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة، ولو كان قليلا فلا إعادة عليه. إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة، ولو كان قليلا فلا إعادة عليه. وهذا الأثر على ما لو أصاب الدم الثوب، فإن كان فاحشا يعني كثيرا فعليه الإعادة، ولو كان قليلا فلا إعادة عليه. قال: ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. فالدم المسفوح من الحيوان يعني مثله مثل، يعني مثل الدم النجس، فالدم المسفوح نجس، لكن دون الذي يبقى في اللحم والعروق. فالدم اليسير الذي يبقى في اللحم والعروق فهذا طاهر، الدم اليسير الذي يبقى في اللحم والعروق هذا طاهر وليس بنجس. عباد، لعلنا إن شاء الله نتكلم عليه في المجلس القادم إن شاء الله بحول الله سبحانه وتعالى، ونذكر بعض الآثار عن الصحابة وعن التابعين في ذلك. الوقت يضيق معنا، أسأل الله سبحانه وتعالى يختم لي ولكم بالصالحات، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ إن شاء الله بعض الأسئلة على عجل. الأخ مهدي، عندكم شيء من الأسئلة الآن جاهز؟ الله يحفظكم. طيب، الأخ أبو عيسى تقرأ إذا كان عندك شيء من الأسئلة، تفضل الله يحفظك. جزاكم الله خير المبارك فيكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: أحسن الله إليكم، جاء في حديث ولوغ الكلب غسل الإناء سبعا أولهن بالتراب، ألا يتعارض هذا مع الحديث الذي في عمدة الأحكام فاغسلوه سبعا وعفروه الثامية بالتراب، وكيف الجمع بين الحديثين؟ لا تعارض بينهما، بارك الله فيك، لأن الحديث الثاني لما كانت الغسلة السابعة بالتراب عدة الثامنة، لما كانت الغسلة السابعة بالتراب عدة الثامنة، ومن أهل العلم من يجعلها ثمان غسلات، يعني هذه صفة أخرى. لكن الصحيح أن الغسلة التي هي بالتراب لما كانت من غير جنس الغسلات السبع، الغسلات التي هي بالماء، لأجل ذلك عدت هذه الغسلة غسلة مستقلة لوحدها. نعم. أحسن الله إليكم، هل بول الغلام الذي يتغذى بالحليب الاصطناعي ينضح أم يغسل؟ هذا إن شاء الله نؤجله، لأن إن شاء الله يأتي الكلام على بول الغلام وبول الجاري، إن شاء الله يأتي الكلام عليه. نعم. أحسن الله إليكم، هل ما ذكر من إجماع في كتاب مراتب الإجماع لابن حزم يعتد به كله؟ قد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب له سماه نقد مراتب الإجماع، نبه على الإجماعات التي يعني أخطأ فيها ابن حزم رحمه الله تعالى، يراجع كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيه. نعم. أحسن الله إليكم، كيف السبيل إلى تعلم الفقه والحصول على ملكة فقهية؟ هذا إن شاء الله لعلنا نخصص له سؤال إن شاء الله في الدرس القادم في مجال أوسع إن شاء الله نتكلم عنه بحول الله. الله يبارك فيك. نعم. أحسن الله إليكم، لماذا نقول لمن صلى بغير طهارة عليه إعادة الصلاة، ولمن صلى وعلى ثوبه نجاسة بعدم الإعادة، وكل منهما شرط لصحة الصلاة؟ بل كلاهما يعيد الصلاة، كلاهما يعيد الصلاة. نحن قلنا أن الدم نجس، عليه أن يعيد الصلاة. بارك الله فيك، كلاهما يعيد الصلاة. بارك الله فيك. طيب نأخذ أسئلة الإخوة في تطاوين قبل إداهة من الوقت. السؤال الأول: ما حكم صرف الفوائد الربوية لإعانة البنت المتزوجة والأرملة المحتاجة؟ لا بأس بذلك إن شاء الله، لا بأس بذلك إن شاء الله أن تصرف لإعانة لا بالنسبة بارك الله فيك للبنت المتزوجة، بالنسبة للبنت المتزوجة إذا كانت الإعانة بارك الله فيك لزوجها فلا بأس، أما أن تكون لإعانة لها فلا، بل يجب على الأب أن ينفق لها من ينفق عليها من صحيح ماله الذي لم تدخله مثل هذه الأوساخ، يجب عليها أن ينفق عليها إذا كانت محتاجة وجوبا. وأما بالنسبة لغير الذين تجب عليهم النفقة فلا بأس أن يعطيهم من هذا المال، والله أعلم. حكم الانتفاع بالتأمين على السيارات والأشخاص إثر حوادث المرور: لا يجوز الانتفاع بالتأمين وهو محرم، التأمين محرم لا يجوز الانتفاع به، وقد أفتى بهذا جمع من أهل العلم، والشيخ الفوزان له عدة فتاوى في هذا. هل تعد أم الزوجة من المحارم؟ نعم، لقوله سبحانه وتعالى: وأمهات نسائكم. واضح؟ فهذا ورد، وهي إحدى المحارم الأربعة عشر الواردة فيها، الفئة التي وردت فيها النصوص. طيب، هل هنالك حد أقصى للربح في التجارة؟ لا يوجد حد أقصى بارك الله فيك في الربح في التجارة، لكن الإنسان عليه أن يراعي أيضا، ينظر أيضا في حاجة الناس ولا يستغل حاجة الناس، وذلك ورد النهي عن احتكار السلع، فلا يجوز الإنسان أن يستغل حاجة الناس للسلع فيرفع أسعارها مستغلا لتلك الحاجة، هذا لا يجوز، محرم. طيب، كيف يرقى الإنسان الممسوس أو المسحور؟ الرقية بارك الله فيك له أن يضع يده على المكان الذي يجد فيه الألم أو يجد فيه الضرر من هذا المس أو هذا السحر، ويقرأ عليه الفاتحة، البقرة، آية الكرسي، أيضا من الأشياء بارك الله فيك أيضا المعوذتان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تعوذ متعوذا بمثلهما، وقال عن الفاتحة إنها رقية، والبقرة قال عنها صلى الله عليه وسلم: فإنها لا يستطيعها البطلة، يعني السحرة، يعني تعتني بهذا بارك الله فيك، كل أيضا الأحاديث الواردة في ذلك. أهم الكتب التي ترد على الفلاسفة، والله ما أجد أفضل من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لا أعلم أفضل من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الباب. وفقني الله سبحانه وتعالى وإياكم لما يحب ويرضى، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.